سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج

واجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم تقبل منا الصلاة والصيام والقيام، واعتق يا رب في هذا الشهر المبارك رقابنا من النيران. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وجميع المسلمين من النار يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم أصلح قادة هذا البلد هذه البلاد. اللهم أرهم الحق حقا وارزقهم اتباعه، وأرهم الباطل باطلا وارزقهم اجتنابه، وحقق على أيديهم لأهل البلاد والعباد كل خير ورشاد يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.